رحمة الناس والبهائم، أتى بالناس باعتبار أن البهائم قد خلقها الله لأجل رعاية الناس، فإذا رحم الناس أجر، وإذا رحم البهائم أيضا أجر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي غلام عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، شببة أي جمع شاب، فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتقنا أهلنا، اشتقنا أهلنا، اشتقناكم أو اشتقنا لكم كما يقولها بعض المعلمين. نعم ما رأى أنك هذه الجملة شيء أخرى ممارة جيد، فهي يتعدى بإلى ويتعدى بغيرها. فظن أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرنا وكان رقيقا رحيما، هكذا كان صلى الله عليه وسلم رحيم بالناس وكان يرق قلبه على الآخرين. فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم الله وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث يرويه مالك بن الحويرث ونقل لنا صفة صلاة النبي، ولا يوجد مسلم على وجه الأرض الآن إلا وينتفع من هذا الحديث. فشوف هكذا السعيد من تعلم علما وبثه وصدق بالله تعالى في تحمله وبثه. وله أحاديث أخرى لكن مقصود صفة صلاة النبي نقلها عدة، وأوسع من فصلها يعني أي ما شرب الحبيرت، فتجد جميع المسلمين انتفعوا من حديثه من غيره، لكن حديثه انتفع منه جميع الناس. وألف كتاب صفة صلاة النبي وجاء عدد من المؤلفين ألف في صفة صلاة النبي، منهم الشيخ الطريف والشيخ بن باز يعني أيضا على طريقة الشيخ الألباني، وتجد الكتاب ترجم الكتاب، وهناك الشيخ أخوان كل واحد مؤلف في صفة صلاة النبي، واحد على الطريقة الفقهية واحد على الطريقة الحديثية، وهكذا وكلها ترجع إلى هذا الحديث وإلى هذا الخير. وأيضا فيها يعني عظمة المعلم لما قال وكان رقيقا رحيما، هاي الرقة وهذا الرحم أثمر الثمرة. وتجد بعض الأشخاص قد جعلوا الرقة والرحمة وراء ظهورهم ولبسوا ثوب الشدة، فتجدهم يسخطون مع الآخرين ولا يتلطفون بهم، فندعو الله أن يصلح أحوالنا وأحوالهم. نعم قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. هذا باعتبار أنه قد تساوم، هؤلاء جاءوا مرة واحدة وحفظوا أشياء، فهنا يقدم الأكبر إذا كان متساوينا بعلم القرآن وبعلم السنة. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك وهو الإمام عن سمي مولى أبي بكر اللي هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن المخزومي عن أبي صالح اللي هو ذكوان السمان عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة. هاشم جادة سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة. اليوم جاءنا الصبح في جامعة العلل نوع من أنواع العلل اسمه سلوك الجادة، فإجا الراوي المروي عن سمي عن غير هذا الطريق، فهو ما لقى جعله عن أبي صالح عن أبي هريرة، سلك فيها الراوي الجادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ لي، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب. يعني رحم حيوان، وهذا حيوان نجس، الكلب نجس، ويعني لعابه نجاسته مغلظة، فشكر الله له فغفر له، شكر فربنا شكر له وجازاه. ولذلك أنت من تفعل أفعال الخير أيضا احتسب أن الله يشكر لك. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا أي في سقيها والإحسان إليها، فقال في كل ذات كبد رطبة أجر،